الأرض وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. معجزة الرب يا مصطفى، انت معجزة الرب. فذكر إنما أنت مذكر. اللهم صل عليك. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يا مسلم يا منجي يا رب، الله يفتح عليك.